حديث أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. ففي حديث عبد الله بن عمرو يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أبلغ أنك قلت إن عشت لأصومن الدهر ولأقومن الليل؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد قلت هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع، فصم وأفطر ونم وقم، وبحسبك أن تصوم من الشهر 3 أيام. وفي بعض الألفاظ: بحسبك أن تصوم من كل 10 أيام يوم، ويكتب لك بقية الأيام. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم من كل 10 أيام يومين. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: صم صوم داود. قلت: يا رسول الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكان أيضا بين عليه الصلاة والسلام لما بين صيام داود وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولا يفر إذا لاقى. ففي هذه الرواية، والمؤلف أورد حديث عبد الله بن عمرو من الصحيحين بعدة روايات مختلفة في سياقها، لكنها متفقة في مدلولها ومعناها. ففي هذه الرواية لما بلغه عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو، وكان شابا قويا مجتهدا في العبادة، وفي بعض الروايات قال: لأجتهدن اجتهادا في العبادة والطاعة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه بهذا. وقد مر بنا في حديث أنس أن عبد الله بن عمرو هو أحد الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علي وعثمان بن مضعون رضي الله عنهم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا الأمر لما قال أحدهم: لأصومن الدهر ولا أفطر، والآخر قال: لأقومن الليل ولا أنام، والآخر قال: لأنكح النساء. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمرو كأنه لم يرى أن هذا الخطاب العام يتناوله، خاصة أنه تزوج أو زوجه والده، فكأنه رأى أن هذا الخطاب والتهديد، أو رأى أن الأمر فيه فسحة وليس إلزاما، فلا زال على ما هو عليه، فلذلك استدعاه كما في الرواية الأخرى. ففي الرواية الأخرى أن أبوه عمرو زوجه، يقول: زوجني امرأة حسيبة. وكان والده يتعاهد كنته، الكنة هي زوجة الابن، يتعاهدها، يمر عليها يسأل عن حالها، فأتاها فسألها عن ولده، قالت: نعم الرجل، نعم الرجل، رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا أو يقرب لنا كنفا أو كما قالت من منذ أتينا. فهذا كناية من امرأته أنه لم يبال بها، تزوجها فانصرف عنها، فهو في صيام وتهجد وقيام وتلاوة قرآن. ففي بعض الروايات أن يقول فوقع في أبي، يقول زوجتك حسيبة فعضلتها وفعلت وفعلت وفعلت. يقول عبد الله بن عمرو فلم ألتفت إلى ذلك لما في من القوة، يعني يرى أنه نفسه نشيط على العبادة وقوي، فيريد أن يغتنم نشاطه وقوته. فلما رأى ذلك منه والده عمرو يقول اشتكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إلقني به. فلقيته أو أتاني على اختلاف في الروايات، فسأله عليه السلام ألم أخبر أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل؟ وفي بعض الروايات سأله قال كيف تصوم؟ قال أصوم، قلت أصوم كل يوم. قال كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه في كل ليلة، كل ليلة أختمه في كل ليلة. فقال عليه السلام لا تفعل، صم وأفطر، وبحسبك 3 أيام من الشهر، ولعله أن يطول بك عمر، لأنه إذا طال به العمر وقد استنفد قواه في الشباب تعب من العبادة وتخاذل في آخر عمره، مع أن آخر العمر أفضل من أوله، فكون أنه يكون نشط ثم يتراجع هذا ما هو طيب في حق المسلم. فوجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال له اختم القرآن في كل شهر. قال إني أستطيع أكثر منه. قال اختمه في كل 20 يوما. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اختمه في 7 ولا تزد، في كل 7 أيام ولا تزد على ذلك. وفي الرواية الأخرى بين له عليه السلام من وجه آخر إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي لفظ ولولدك عليك حقا. فوضح له عليه السلام أن الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا عادلا حتى في عبادته، فلا ينطلق في التعبد ولا يلتفت إلى الحقوق الأخرى، لأنها حقوق أوجبها الله عليك، أوجبها الله عليك. فكونك تقول أنا أصلي ومنشغل في الصيام وتترك حقوق أنيطت بك في حق زوجتك أو والديك أو أحدهما أو في حق إخوانك أو في عمل تأخذ عليه أجرة، هذا لا يصلح، هذا خطأ. فكما جاء في حديث سلمان أعطي كل ذي حق حقه، فالله سبحانه وتعالى له حقوق خالصة مثل الصلوات والصيام والذكر والتلاوة والصلاة، هذه خالص حقوق لله جل جلاله. وفي حقوق هي حق لله أيضا، لكن أيضا روعي فيها مصلحة الآخرين. فصلة الرحم الله سبحانه وتعالى أمرك بصلة الرحم، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبفعل الخير مع أقاربك وجيرانك وزملائك وأصحابك. فهذه الحقوق شرعها الله لمصلحة الآخرين، فهي حق لله بحكم أنه أمرك بها، وهي حقوق للآخرين باعتبار أن فيها شيء لهم فأنت مأمور بها. فكونك تترك هذه الحقوق التي هي شرعت لمصلحة الناس وتتعلق بهم بناء على أنك منشغل بحق الله الخالص، هذا خطأ، هذا خطأ، خطأ عظيم، وخروج عن السنة كما بين عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لما قال إنه عليه الصلاة والسلام أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليست العبادة بمجرد الرغبة المنطلقة من غير تقييد، لا، ينبغي أن تكون العبادات بل جميع أمورك ومعاملاتك وتصرفاتك على منهج شرعي، المنهج الذي شرعه الله وشرعه الرسول عليه السلام. وبينا في مقدمة هذا الباب أن المسلمين إنما حصل لهم الانحراف عندما عدلوا عن هذا المنهج، فمنهم من بالغ فيه وصار منه إفراط، ومنهم من قصر فيه وصار منه تفريط وتقصير. فلا ينبغي أن يكون هناك غلو في العبادة والانقطاع لها على حساب الحقوق الأخرى، ولا أيضا تنسى العبادات مثل الذين انشغلوا بالدنيا وتركوا حقوق الله وحقوق الناس وانهمكوا في تجاراتهم وأسواقهم ووظائفهم. فالمسألة بين فعلى كل حال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بين في آخر حياته وكان من الورع بمنزلة عظيمة، حتى إنه لما حصلت الحروب التي بين الصحابة رضي الله عنهم كان يريد أن يعتزلها ولا يريد أن يشارك، لولا أن أباه كان يأخذه معه ويلح عليه، وكان والده في صف معاوية وهو ما يرى هذا، فما خرج مع أبيه إلا رغبة وبرا بوالده، وإلا فهو لا يرى الدخول معهم في هذا أبدا. ففي آخر حياته رضي الله عنه يقول: تمنيت أنني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا ليتني أخذت بها، وأنني فقدت أهلي ومالي. أحس بنوع من الحسرة، أدرك كلمته عليه الصلاة والسلام وقال: لعله وما يدريك لعله يطول بك عمر، فطال به العمر رضي الله عنه، فشعر بنوع من العجز. فلذلك صار إذا أفطر أياما متوالية يقضيها متوالية، لأنه استقر الأمر به على أن يصوم يوم ويفطر يوم على غير رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد إلحاح، وإلا فكانت رغبته عليه الصلاة والسلام أن يقتصر من الصيام على 3 أيام في الشهر، فهو لقوته ونشاطه رضي الله عنه قال لا. فندم في آخر عمره وتمنى أن يأخذ بتلك الرخصة وأن يكون فقط مقتصر على 3 أيام، لأنه كما يقول عليه السلام: الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من الشهر كأنه صام 30 يوما، وهذا من فضل الله على عباده. وكذلك في تلاوة القرآن كان يجد نوع من المعاناة، ولذلك كان يعرض السبع الذي يقرأه بالليل يعرضه على بعض أهله في النهار حتى تخف عليه قراءته في الليل، حتى تخف عليه قراءته في الليل. وهكذا يعني نلاحظ كيف أن الخروج عن المنهج الذي رسمه عليه الصلاة والسلام ولو كان بحسن نية. فعبد الله بن عمرو في بعض الروايات قال: ولم أرد إلا خيرا، لما قال له عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تقول كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم، ولم أرد إلا خيرا. لكن مجرد إرادة الخير لا تكفي، إرادة الخير على منهج صحيح. ولذلك يذكر أهل العلم في صحة العمل لا بد له من شرطين على الأقل: النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني الموافقة للشرع، أن يكون موافقا لما شرعه الله وما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان موافقا ولم يكن بنية خالصة لا يفيد، باطل. وإن كان بنية خالصة لله سبحانه وتعالى لكنه على خلاف الشرع كذلك يعتبر باطلا، في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولو كان بنية خالصة. فبمجرد نيتك الخير لا تكفي حتى تكون على المنهج الصحيح.